الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. صفحة 65 قبل الهجرة. في منتصف الصفحة المتن ثانيهما الآحاد، صحح اكتب ثانيهما الآحاد يوجب العمل للعلم لكن عنده الظن حصل. هذا خطأ. وجدنا هناك بعض الأخطاء الأخرى إن شاء الله نعدلها في طبعة مستقلة، إن شاء الله المثل يكون معدل كاملا عندما نسجله مع الأشرطة كاملة. ثانيهما الآحاد يوجب العمل للعلم لكن عنده الظن حصل، زيد كلمة الظن. طيب، وصلنا إلى باب اللي بيسموه باب العلماء، باب الاجتهاد، وهو باب القياس أو القياس الشرعي. قال: أما القياس فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم. الشطر الثاني متعلق بأنواع القياس تأتي في الصفحة المقابلة. واضح الكلام؟ ما بده العادة. تفضل. بعد أن تكلم المصنف عن مصادر التشريع المتفق عليها جملة وهي الكتاب والسنة والإجماع، شرع بذكر المصدر الرابع وهو مختلف فيه والعامة على اعتباره. إيش العامة؟ إيش عوام الناس يعني؟ عامة العلماء أي أكثر العلماء. نعم. والقياس لغة التقدير والاعتبار، يقال قست الثوب بالذراع أي قدرته واعتبرته، وفي الاصطلاح رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما وأركانه هي: أولا الأصل ويسمى المقيس عليه، ثانيا الفرع ويسمى المقاس، ثالثا الحكم وهو حكم الأصل الثابت بالدليل ثابت لحكم، وهو كلمة ثابت صفة لحكم فترفع برفع. نعم. وهو حكم الأصل الثابت بالدليل المراد نقله إلى الفرع. رابعا العلة وهي الوصف الموجود في الفرع كالأصل وهي سبب نقل الحكم. مثال تحريم الخمر بالنص ثم حمل الأفيون والحشيش عليه. فالقسمة تكون كالتالي: أولا الأصل وهو الخمر، ثانيا الفرع وهو الحشيش والأفيون، ثالثا الحكم المراد نقله من الأصل إلى الفرع وهو التحريم، رابعا العلة الجالبة للحكم وهي الإسكار. متوفرة في الأصل ومتوفرة في الفرع، ولذا وجب نقل حكم الأصل إلى الفرع. ثم قال في أنواع القياس وهي ثلاثة: العلة، الدلالة، الشبه. نعيد الشطر الأول من باب التضام. قال: لعلة جامعة في الحكم وليعتبر ثلاثة في الرسم: لعلة أضفه أو دلالة أو شبه ثم اعتبر أحواله. أولها ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلة، فضربه للوالدين ممتنع كقول أخت وهو للإيذاء منع. والثاني ما لم يوجب التعليل أو الثاني ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل، فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر، كقولنا ما للصبي تلزم زكاته كبالغ أي النمو. والثالث الفرع الذي تردد ما بين أصلين اعتبارا وجدا، فليلتحق بأي غير أكثر من غيره في وصفه الذي يرى، فليلحق الرقيق في الإتلاف بالمال لا بالحر في الأوصاف. نعيد. قال: لعلة جامعة في الحكم وليعتبر ثلاثة في الرسم: لعلة أضفه أو دلالة أو شبه ثم اعتبر أحواله. أولها ما كان فيه العلة مجيبة للحكم مستقلة، فضربه للوالدين ممتنع كقول أفت وهو للإيذاء منع، والثاني ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل، فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر كقولنا ما للصبي كالدم زكاته كبالغ أي للنمو، والثالث الفرع الذي تردد ما بين أصلين اعتبارا وجدا فليلتحق بأي غير أكثر من غيره في وصفه الذي يرى، فليلحق الرقيق في الإتلاف بالمال لا بالحر في الأوصاف. ينقسم القياس من حيث الأنواع إلى ثلاثة. أولا قياس العلة، وهو ما كانت العلة فيه موجبة. أي وجودها يقتضي ويلزم منه ثبوت الحكم. إذن فالإيجاب أو الوجوب هنا بمعنى إيش؟ اللزوم، بمعنى اللزوم. موجبة يلزم منها ثبوت الحكم. مثاله الزنا وثبوت. مثاله تحريم الزنا. أيوه. وثبوت الحد فيه، فيقاس عليه اللواء لأن علة التحريم الإيلاد في فرج محرم. ومثل قوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فيحرم التضجر من الوالدين لأنه خلاف البر والإحسان، فيقاس عليه كل ما كان فيه إيذاء لهما بجامع عدم البر والإحسان. وهذا النوع يسمى بقياس الأولى، لأن تحريم الإيذاء بالشتم لهما أولى من تحريم مجرد التأفف. ومثل تحريم أكل أموال اليتامى على وجه التعدي لأنه إتلاف لأموالهم، وكذلك يحرم صرف هذا المال بجامع الإتلاف بالتعدي، وهذا يسمى بالقياس المساوي. أظن إنها حرق وليس الصرف، لأن الصرف قد يجوز للولي أن ينفق على نفسه بالمعروف، فصرف هذا كلمة مطلقة لا تعطي المعنى النص، عدلوها حرق يا أخوان. ارجعي. وكذلك يحرم حرق هذا المال بجامع الإتلاف بالتعدي، وهذا يسمى بالقياس المساوي، لأن إتلافه بالأكل مثل إتلافه بغير ذلك كالحرق مثلا. الحرق أنا ضبطها الشيخ جزاه الله خير، التخفيف يعني ضبطها. ثانيا قياس الدلالة، وهو أن يذكر لازم العلة من غير ذكرها هي، فيجمع بين الأصل والفرع بهذا اللازم أو الأثر، مثل قياس مال الصبي على مال الكبير بجامع دفع حاجة الفقير بجزء من المال النامي. الآن الرجل الكبير البالغ العاقل ملك النصاب وحال عليه الحول، تجب الزكاة أم لا تجب الزكاة؟ تجب الزكاة. ميح ملك الصغير مالا وبلغ المال نصابا وحال عليه الحول، تجب الزكاة أو لا تجب الزكاة؟ الآن في عندنا الأصل وعندنا الفرع. الأصل مين؟ مال الكبير. والأرض الفرع مين؟ مال الصغير. شو وجه الشبه بين الاثنين؟ أول علة وجود النمو في المال، وجود المال النامي. النامي النمو ينقسم عند العلماء لقسمين، عساس من خمس ماله. طب زاني عنده 2000 دينار ولا زاد ولا حاجة، كيف نامي؟ نقول النمو ينقسم إلى قسمين، نام بالقوة ونام بالفعل. يعني بقول لك يا سيد يقدر يرفع شوال اسمنت، شو قلتنا؟ يقدر يرفع شوال اسمنت، هذا ايش؟ بالقوة، سبق الفعل بالقوة. بقول لك الآن ياسين رافع شوال اسمنت، هذا ايش؟ بالفعل. مثال آخر هذا البني آدم يقدر يتكلم أحمد الشيخ أحمد يستطيع أن يتكلم إيش يعني أو بقول لك الشيخ أحمد يتكلم طب مو ساكت كيف يتكلم أقول لك يعني بيقدر يتكلم بإيش بالقوة بالقوة معناته عنده قدرة على التكلم احكي شيخ أحمد اقرأ الفاتحة مثلا خليك ماشي ها الشيخ أحمد يتكلم إيش يعني هو يتكلم بالأمر إيش بالفعل جزاك الله خير ما شاء الله صدق ما شاء الله جميل وقوي فالآن المال النامي يصرف إن كم تسال نامي بي إيش يعني من القوة يعني يستطيع أن ينمي يعني فيه قابلية النماء طيب والقسم الثاني الأمل نامي بإيش بالفعل إيش يعني من الفعل يعني أنا مشغله لا نامي مش المال ما بيحكي مع أن المال في الزمن هو ما بيحكي تطلوني المال في هذا الزمان هو اللي بينطق مش رجال ولذلك في نساء تتكلم أكثر من رجال وتقضي قضاء مبرما أكثر مما يقضي الرجل ليش جبتها مليانة أكثر من جوزها المهم احنا ما لنا مال أكثر إذن المال اللامي بالقوة هو المال اللي ممكن يتشغله ويجيب لك دخل المال النامي بالفعل بيكون المال انت مشغله وبيجيب لك دخل عرفنا شو المقصود طيب فعندك مال البالغ ومال الطفل غير البالغ كلاهما يتصف بصفة ايش النمو سواء بالقوة او بالفعل وما دام كذلك والعلة هي قابليته لنموه وجب فيه الزكاة ليش؟ قال لأن المقصد دفع حاجة إيش؟ الفقير وهل تطع أو هل يقع مال الصغير كما يقع مال الكبير في دفع حاجة الفقير ولا يقع إذن قابل للنمو أو نامي ويدفع حاجة الفقير فتجب فيه الزكاة وهذا مذهب أظن أكثر من هذا العلم والله نعم ومثل قياس النبيذ على الخمر في التحريم بجامع الرائحة وهي وصف لازم وأثر للإسكار وبعض أهل العلم يرى أن هذا النوع من جنس النوع الأول فيجعلوه نوعا واحدا فيجعلوه أما فيجعلوه غلط إنه ما فيش نافق تحديث النون يصير فيجعلونه هذا الفعل ماضي فيجعلوه قلت فيجعلوه والله لا إله إلا الله لا ما بحث حلت بيش فضل الله ماشي هنا من باب لغو الأمير فضل فيه ثالثا اللي بهمنا النوع الأول يا أخوان والأخير النوع الأول القياس المعروف والنوع الأخير اللي بيسموه قياس إيش قياس الشبه الذي يرجع إلى الأشباه والنظائر قواعد الفقه الإسلامي هو ألصق بالقواعد منه بالأصول لكن لأنه من جنس القياس أدرج هنا ماشي ثالثا قياس الشبه وهو وجود فرع يشبه أقسم بالراء فرع وهو وجود فرع يشبه أصلين فيعطى حكم فيعطى حكم من يشبهه أكثر مثل العبد المقتول هل تلزم بقتله الدية أم تقدر قيمته فنقول العبد فيه شبه نقول ما في فعل نقول معلش مثال هنا نقول العبد فيه شبه من الإنسان الحر بجامع إنسانيته وفيه شبه من المال بجامع الملك مين يملكه سيده لأنه باع واشترى فينظر هل يلحق بالأول أم بالثاني أنت كفقيه بدك تقدر الآن والتقدير يرجع إلى إيش تصرفاته الخاصة والتصرفات المناطة به وتصرف السيد فيه فشوف وين بيطلع أكثر شبه الحق لمن شابهه أكثر تفضل نقول ماذا بالشافعي رحمة الله عليه نقول إذا نظرنا إلى تصرفاته العامة غلب شبهه شبهه بالمالية حلو فعلى ذلك تجب فيه القيمة ولو زادت على الدية. هذا مذهبنا، ولذلك لا يقتل الحر بالعبد عندنا. حلو، الآن بدنا نجيب لنا مثال آخر. النام، نام عن الصلاة، إذا أفاق صح من النوم، بيقضي ولا ما بيقضي؟ بيقضي. حلو. المجنون، عليكم السلام عليكم، إن ارتفع جنونه بعد سنوات يقضي أم لا يقضي؟ لا يقضي. الشيء طب واحد مغمى عليه، أو واحد تبنج عشان عملية جراحية استغرقت وقتا من الزمن، فوتت في صلاة أو ثنتين، يطول لما يصحى. بدنا نشوف الآن الفقهاء كيف يجتهدون. مين يحب يجتهد عشان نسميه مجتهد مثلا؟ في مجتهد مثلا، مجتهد باب، مجتهد كتاب، ومجتهد مطلق، ومجتهد مذهب. لكن على رأي الشيخ ناصر، وهي عبارة أجمل حقيقة، العلماء قسمين: عالم عامل يتهام موفق من الله، والثاني عامل عالم، يعني عامل حاله عامل. جزا الله خير الشيخ، بالفعل هذا واقع، في عالم عامل وفي عامل عالم. الأولى خذوها بالفصحى والثانية خذوها بالعامية. شو بطلع عندكم العلماء كم نوع؟ واحد. طيب اجتهد يا اسمك محمد، اجتهد يا محمد. أول شيء نحن نقول أن الإنسان إذا كان يعني دام عليه مؤمنة الأصل أنا بديش أغلبك، النايم بيقضي والمجنون ما بيقضي. واحد مخدر صحي راحت عليه الظهر والعصر، ما تنفع ذلك يا أخوان، يقضي ولا ما يقضي؟ أنت فقيه هنا تسأل، جراتك دخل المستشفى منيح، وعارفني لك الشيخ محمد بتحضر مجالس علم عند الشيخ الإمام أبو حمزة مثلا تواضعا، فبدهم يسألوك إمام مسجد يعني مش إمام الفقه والكذا، بيقضي ولا ما بيقضي في العزيز؟ يعني من عندك، ما بدي أنا بصح الحاكم لا يمكن. وعلى فكرة إني عامل عالم ما بتفرق معاه المجتهد ولا ما يجتهد، عارفين ليش يا إخوان؟ لأنه يعلم أن في الفقه خلافا، كيفما قال وافق مذهب إمام. فبقول لك بعد ما يحكي مفتي الشيخ محمد دفتي، بعد ما يروح بدعرش إيه ولا طلع مذهب أبو حنيفة، طب أنت ما تعرف مذهب أبو حنيفة بعد ما أفتيت منه قبل. هكذا عمال الزمن العامين عالمين. تفضل يا شيخ محمد. لا يقضي لأنه بنلحقه لمين؟ للمجنون. نرجع لك بعد شوي. غيره من يجتهد؟ لا لسه ما بدي احكي بالمره. اشرف خلاص برجع لك يقضي برضه بنرجع لك كلام بسر وعبد الرحمن شكرا الله خير. يا أيها الإمام ما بدي تنظر، بدي جواب منك. انا قلنا بقيت مريض وصحيت من العملية، جيبك عندي شيخ، شيخ أقضي ولا ما أقضي؟ وانك دائما تتعلم من صلى الفقه منك يقضي وارتاج ورجالك. محمد من قال لا أعلم فقد أكثر، بدك تفتي يقضي احتياطا لا بالورع وله وجه نجيله. فضل يا سيدة بقرعة انت يا محمود يقضي. كم واحد يقول انت صاروا ثلاث؟ لا يا سيد نشي ابو ابراهيم انت سمعت يا ابراهيم يقضي بس. الان بدنا واحد على الذين قالوا لا يقضي يتبرع، ليش قوى جانب المجنون على جانب النائم؟ مو بدنا نفهم، قلنا انتقلنا من منطلق الفتوى لمنطلق التعلم. يلا الهم لان المجنون عندما يستفد منه مش هذا البحثي. أنا أقول لك ليش الحقت المبنج أو المغمى عليه بالمجنون ولم تلحقه بالنائم؟ شو الوجه عندك في الشبه بينهم؟ والنائم إذا بعرف ابن عمي لأنه ثلاث يوم متوالي عن جد وأهل الكهف ما هم متفلم. وسيدنا عيسى الحد الأمري عليه الصلاة والسلام فضل غيرها غير من إسلام من قال لا يقضي. أنت قلت لا يقضي؟ أنت قلت لا لا بديش مساعدتك سيدنا بدنا اللي قال لا يقضي ساعدوه. مين بقول لا يقضي من الجمهور الباقي؟ إجماع الكوتية. طيب أنا معك بقول لا يقضي. عارفين ليش؟ بعدين المسجد مين قال يقضي لك ساعدوه؟ نعم؟ ليش لا يقضي؟ مش في اختياره أول مرة ما حكى لأنه مش باختياره. مع الطرف المقابل يقول إذا كان باختياره يقضي فمن باب أولى إذا مش باختياره. يمكن يقول لك هيك بدي وجه الشبه أقوى. أنت شو قلت الشبه؟ يقضي. يقضي ليش؟ ممكن فترة لا ما لهاش علاقة ما لهاش علاقة بالزمن. أضعف الأقوال وهو قول في المذهب الحنفي. انت ما رغبش لك من الوقت يا براء ملغى سألنا مين شارك ما حدش رفع ممنوع الجواب الاول هم اللي بدهم يقولوا لنا انت ايش بتقول ليش طيب الشيخ مهم ناكم يعني له فتره محدده لانه طيب المبرر برضه له فتره محدده لانه طيب اما المجنون فهذا يعني نوع من غيره حديث مناع عن طيب خلينا نقول متعلق بالإرادة أن هذه أقوى حجج من قال ذلك. وأما قول قال لا يقضي قالوا لأنه النائم فرق بين النائم والمبنج والمجنون. قال إنه المبنج يشبه المجنون لأن إفاقته غير متعلقة بتنبيه بخلاف النائم. المبنج والمغمى عليه نبه منها لبكرة بقوم بقومش النايم نبه بقوم ولا ما بقوم. قال فهذا هو وجه الاختلاف. على كل ما قلت به كله يدور في دائرة أقوال العلماء رضي الله عنهم ورحمة الله عليهم. طيب الراجح بالنسبة لمذهب الشافعي لا يقضي. مسألة أخرى بلاش نطول بس قلنا إنه لا ذكرناها كثير من الإسماء والقذر ذكرناها خلاص. طيب نكمل. قال في شروط أركان القياس أولا شرط الفرعي. قال والشرط في القياس كون الفرعي مناسبا لأصله في الجمع بأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم دون ميل. فضل هناك شروط لا بد أن تتوفر في أركان القياس حتى يكون صحيحا. وبدأ الناظم رحمه الله تعالى بذكر شرط الفرعي وذلك أن تتوفر فيه العلة المناسبة بحيث يمكن الجمع بين الأصل والفرع في الحكم. ثم ذكر شرط العلة شرط العلة أن تكون مناسبة دون مين. شو مين شرط؟ دون شك ما يفسر بعد. أي دون شك. والمناسبة هي بأن تكون العلة وصفا ظاهرا منضبطا مقصودا للشرع يترتب عليه إما جلب مصلحة أو دفع مفسدة. قال أن تكون العلة وصفا واضح مثل معنى وصف مثل قولك مسكن ظاهرا يمكنك أن تعرفه بدون مختبرات منضبطا أي يمكن تقديره في الأصل ويمكن تقديره في الفرع مقصودا للشرع. إيش معنى مقصودا للشرع؟ الآن لو جيت قلت لك أنا مثلا الخمر حرام أولا لأنه مسكر أو لأن له رائحة خبيثة أو لأن شاربه يبول إذا شربه أو لأن الخمر مصنوعة من العنب أو هذه كلها علل اجتهادية للعلماء. الآن من هي العلة اللي ينطبق عليها كل هذا وخاصة الأخير اللي هي مقصود للشرع؟ لو بحثنا لو سبب التقسيم بسموه تطلع معنا إيش هي؟ علة الإسكار. لأنه فعلا مقصود للشارع لأن كل القضايا الأخرى غير معتبرة وهذه تترتب عليها الأحكام الشرعية فاعتبرت دون غيرها. قال إما لجلب أو إما يترتب عليها إما جلب مصلحة أو دفع مفسدة. طبعا اللي بيقرأ مقاصد التشريع وأنصح جدا بقراءة مقاصد التشريع الإسلامي يا أخوان لمن كان ذا نفس قوي وعنده إدراك للأحكام الشرعية فليراجع الموافقات للشاطبي، لكن أنصح بكتاب مقاصد الشريعة الإسلامية للدكتور محمد اليوبي، لخص تقريبا كل الكتب التي سبقت، كتاب رائع جدا، مجلد واحد قرابة 600 صفحة وشوي، لكنه رائع في ذلك، أنصح بقراءته، مقاصد الشريعة الإسلامية للدكتور اليوبي، محمد اليوبي، نعم. قال في شرط الأصل، قال وكون ذاك الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأييهما، نعم. انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى ذكر شرط الأصل، وشرطه أن يكون حكمه قد ثبت بدليل متفق عليه وأن يكون سابقا للفرع. مثال قياس الأرز مثلا على الحنطة في جريان الربا فيه. شو الحنطة؟ خمس شيء اللي هو البر، البر واللي هو الفوم في قول بعض المفسرين. فنقول النهي عن بيع الأصل ببعضه متفاضلا ثبت بدليل شرعي فيقاس عليه الأرز. فنفسر العبارة هاي لأنه قد يسمع الكلام من الشيخ من لا يدرك معنى. قال فنقول النهي عن بيع الأصل القمح ببعضه، قمح بقمح، طب كيف واحد ببيع قمح بقمح مرة، واحد ببيع قمح شرقي بقمح غربي، طب شو الفرق؟ قمح الغربي نظيف وحبته ناصحة، شرق ضعيف قد يكون فيه سوس أو كذا، فلهذا يباع بعضه ببعض. قال بيع الأصل بعضه ببعض متفاضلا، 3 كيلو تعيس 2 كيلو نظيف، جيد. قال ثبت بدليل شرعي، وقد ثبت البخاري ومسلم وغيره، البر بالبر إلى آخر النص، قال إيش؟ يدا بيد مثلا بمثل، لا يجوز التفاضل. أيوة كملها. فيقاس عليه الأرز للمناسبة والشبه بينهما في الوصف الذي هو الطعم، كما أن الأرز متأخر عن الحنطة فيصح الحكم عليه بحكم الأصل، فيثبت جريان الربا فيه إن بيع بعضه ببعض متفاضلا. جيد، لكن هذا في باب المناظرات يحصل ويصح إذا كان هناك اتفاق بين الخصمين على تعليله بهذه العلة، فإن اختلف سقط التخالف. يعني ممكن واحد يجيك يقول لك أنا العلة بين عندي مش الطعم، قد يكون الدخان مثلا، فيسقط من ذلك تفاح. ليش؟ لأنه ما يدخن. جيد؟ تفضل. قال شروط العلة، قال وشرط كل علة أن تضطرب في كل معلولاتها التي ترد، لم ينتقد لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاض مسجلا. نعيد، قال وشرط كل علة أن تضطرب في كل معلولاتها التي ترد، لم ينتقد لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاض مسجلا. نعم، ركز على الطرد والعكس في الأسماء إذا ذكر نادري. شروط العلة منها أولا الطرد، ومعناه أن تكون علة الأصل موجودة في كل فرع يراد إلحاقه بحكم الأصل. يعني الخمر أصل علته الإسكار، عندنا عدة فروع مثلا، أعطوني الأفيون، حشيش، دخان، كوكايين، البطيخ، يعني بدنا نجيب شيء مغاير، عبير، العسل، تمر، شو قلت ماما؟ أي حبوب؟ حبوب الدواء؟ حبوب الدواء، خلينا كفتها، ها؟ نأخذ لنا 2 من هذا واحد، الآن الأفيون هل علة الأصل موجودة فيه؟ إذا اضطردت. ما دام موجود هنا نقول بتحريمه. الكوكايين موجودة ولا مش موجودة؟ إذا فالكوكايين ماله؟ حرام كالخمر. طب البطيخ هل البطيخ يسكر؟ لا ما يسكر. إذا شو نقول؟ منعش. العلة الغير مضطردة فيه، يعني غير موجودة فيه، إذن البطيخ ماله؟ حلال. حلال مش حرام يعني. من عنده سؤال يسجل. واضح الكلام يا أخوان؟ كم؟ أمثلة. قلنا إن علة الربوية في القمح مثلا هي الطعم، وعندنا أصناف أخرى نريد الحكم عليها بحكم الحنطة، فعندها لا بد من أن تكون العلة وهي الطعم موجودة في هذه الفروع. والفروع على سبيل المثال هي الأرز العدس البرغل اللوبيا المجففة وغيرها. فإذا نظرنا وغيرها فإذا نظرنا إلى كل فرع منها وجدنا العلة في كل واحد من هذه الأنواع، فعندها نعطيها حكم الحنطة حكم الحنطة، وهذا هو الطرد. جيد. إيش؟ إيش مشكلة؟ نعم. مهمة. الطرد يقابله العكس، فيقولون والحكم متعلق بالعلة طردا وعكسا، أي يثبت الحكم في الفرع مع وجود العلة وهو الطرد، وينتفي مع انتفائها وهو العكس. وهذا كله يسمى بالدوران، وعليه قولهم الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، أي طردا وعكسا. طبعا هناك معاني أخرى لقياس الطرد والعكس في قياس المنطق غير هذا الذي نتكلم به، كلامنا عن القياس بين ايدينا. بمعنى اوضح اخر انه كما قلنا المثال الذي ذكرناه، وجود العله في الافيون والكوكايين اسمه ايش؟ الطرد. انتفاء العله من البطيخ والحبوب تبعات الدواء اسمه ايش؟ العكس. الطرد ثبوت العله والعكس انتفاء العله. ولهذا يقولون ايش؟ يدور الحكم مع العلة إيش؟ وجودا وعدما، أي ثبوتا ونفيا، أي طردا وعكسا. إن وجدت العلة فالحكم موجود، وإن انتفت العلة فالحكم منتفي. تفضل. ثانيا عدم النقض، وهو انتفاء العلة عما حقه أخذ حكم الأصل لوجه من المناسبة لكنه غير معتبر. مثال إجاب الزكاة في النقدين على اعتبار كون العلة هي الثمنية. احنا قلنا علة زكاة المال ايش؟ نمو. حلو. هذا بنعتبر ايش؟ علة قد يعلل بها عالم، وهي ايش؟ كونها اثمانا. جيد. تفضل. فنقول والجواهر فيها ما يقصد من الأثمان من دفع حاجة الفقير، وهي لا زكاة فيها عندنا. فعلى هذا يكون التعليل بالثمنية منتقضا، أي لا يصح التعليل به. طيب هم يقول لك أن العلة الثمنية، طب ما الجواهر ثمن ولا مش أثمان؟ واتفق الفقهاء على عدم الزكاة فيها. إذن كون العلة ثمن ماله غير مقبول. نرجع إلى النمو المالي. قال شروط الحكم عشان نخلص من القياس. قال والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا معا، فهي التي له حقيقة تجلب، وهو الذي لها كذاك يجلب. نعيد. قال والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا معا، فهي التي له حقيقا تجلب، وهو الذي له لها كذاك يجلب. نعم. معنى البيتين أن العلة هي سبب وجود الحكم، وذلك لاشتمالها على أمر مقصود للشارع في تشريعه الحكم، وهي سبب حقيقي في وجود الحكم، لأنه كما سبق بيانه أن الأفعال تشتمل على أوصاف ذاتية تسبب وجود الحكم أو عدمه. اللي سمناه مسألة التحسين والتقبيح. التحسين ناتج عن التقبيح، ناتج عن اشتمال الأفعال على أوصاف ذاتية فيها أوجدها الله تبارك وتعالى هي السبب في إعطاء الحكم لها. فالصدق فيه خير وصف ذاتي له، جعلنا نثني على الصدق والصادق بخير، الكذب عكسه، الإيمان مثل الصدق، الشرك عكسه، وهكذا. مهمة. القياس حجة شرعية معتبرة، وهذا مذهب عامة أهل العلم حتى من الأشاعرة الذين نفوا تعليل الشرع، وخلافا للظاهرية الذين، ولهذا سبق كأننا ذكرنا لا أدري مقولة الغزالي رحمة الله عليه في المنقول، قال ونحن لا نثبت الأوصاف الذاتية في الأفعال، يعني لا يقولون بالتحسين والتقبيح العقلي، ومع ذلك فنحن نقول بالقياس، وهذا تناقض. شوف كيف إنصاف العلماء، هو شافعي وأشعري في نفس الوقت، والأشاعرة لا يقولون بالتعليل، ثم جاءوا إلى الفقه فقالوا بالقياس، والقياس كله قال يا شيخ التعليل، وهذا التناقض. ليه ربط التعليل في العقائد وقبلتموه في الفقه أفضل، مع أن كليهما نفس الشيء، ولذلك اعترف وقال وهذا تناقض. لا أبو عمر روح يحسن مرة يحسن مير وما فقدت ناشي. نعم. القياس حجة شرعية معتبرة، وهذا مذهب عامة أهل العلم حتى من الأشاعرة الذين نفوا تعليل الشرع، وخلافا للظاهرية الذين قدم منهم ابن حزم رحمه الله تعالى ومن تبعه القياس المنطقي على القياس الشرعي، مع أن القياس الشرعي أصح مأخذا. ومن الأدلة على ذلك قول الله تبارك وتعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار. هنا لفت لابد من القضية، لابد من لفت النظر إليها. بعض المتعالمين لعالم العالم تسأل في المسألة يقول لك أنا ظاهر أنت القياس. الشوكاني رحمة الله عليه لما تكلم عن قضية الإجماع وذكر قول النووي وغيره كالسبكي وغيره من أهل العلم، لما تكلموا على الإجماع ومن يعتبر فيه، فأخرجوا الظاهرية من الاعتبار في الإجماع، وبعض العلماء قال لا يخرجون من الإجماع إلا إذا كانت المسألة قائمة على القياس. شو كان رحمة الله عليه يقول؟ قالوا هذا خطأ، يعني هذا القول ما تقبلش. قال لأن الظاهرية لم ينفوا القياس عن جهل، وإنما نفوه عن علم. هذا البديان. طب نقول يا إخواننا هذولا الله يجزيهم الخير، أنت بتنفي القياس، طب تعرف شو القياس؟ تعرف القياس الأكبر هذا؟ لا يعرفون. يقول ابن حزم الذي تقلده عرف القياس فنفاه، وأنت لم تعرف القياس فكيف تنفي شيئا لم تعرفه؟ وهذا نوع من أنواع التعالي في المجتمع الذي نعيش فيه في هذا الزمن. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ عندما أرسله إلى اليمن قال معاذ أجتهد رأيي ولا آلو. وهذا الحديث وإن كان ضعيفا إلى أن عمل الصحابة إلا أن عمل الصحابة ومن بعدهم ومن بعدهم جرى عليه، ولذا فيكون القياس معتبرا وهو الصحيح مذهب الشافعي وغيره من أهل العلم رحمة الله تبارك وتعالى عليهم جميعا. نقف عند صفحة 74 في الحظر والإباحة، ولعلنا في الدرس القادم إن شاء الله نتمه، ثم نعطيكم إجازة أسبوعين من أجل أن نأخذ امتحانا كاملا فيه، وبعد ذلك إن شاء الله اللي بيجيب 85 فما فوق في الامتحانين الأول وهذا الذي سيأتي سنعطيه إجازة في أصول الفقه الشافعي في هذا الكتاب، ونلزمه بالتدريس. يدرس لواحد، يدرس اثنين، المتجوز يدرس مرته، مش قضية، المهم يدرس. مش زي زمان واحد جماعة أقسم بالله من غير درس ما درس كفر عن إيماننا يا إخوان. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دقيقة بس إن شاء الله. نقول.